نعم يا شيخ. وما ما تكلف أزيد من الذي اقترضته، يعني تعطيه قيمته. أي على 100 ريال دفعت مثلا قيمة التحويل له مؤونة، إذا لا يلزم ما دام له مؤونة لا يلزم المقترض ولا يلزم المقرض أيضا أن يقبله في ذلك البلد لأن له مؤونة. نعم. فإذا كان يؤخذ عليه عمولة فهذه هي المؤونة. نعم. ما يلزمه قلت، أما إذا تصالحوا فالحق لهما إذا تصالحوا، أو هذا يعني من أجل أن يوفيه حقه، ربما يعني على كل حال هو لابد أن يوفيه حقه، فإذا لم يجر نفعا لهذا الشخص للمقرض فيجوز، أما إذا جر نفعا فلا يجوز، ويعتبر بهذه القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن حصل توافق، يعني ما هو مقصود النفع أن يقضيه في مصر قرضا أقرضه إياه في السعودية، فالذي يقضيه إياه في مصر مقابل هذا القرض 100 ريال 100 جنيه، هناك يعطيه 100 جنيه بغض النظر عن يعني كيف حصل 100 جنيه، المهم أنه يعطيه 100 جنيه هناك. إذا شرط يعني أن يكون في عملة ذلك البلد، لأن سيترتب عليها أحكام، ربما البلد نفسه لا يسمح بدخول عملات صعبة، يعني فيها التواءات وفيها أشياء تحتاج إلى تفاصيل. نعم. بسم الله. يقول ما حكم العمرة وهل هي سنة أو واجبة؟ طبعا العمرة واجبة، وأتم الحج والعمرة لله، فالعمرة في العمر مرة والحج في العمر مرة فهي واجبة. هل يعقد عقدا عن الاقتراض بين يعقد عقد بالاقتراض بين نعم إذا فليكتب بينكم كاتب بالعدل، هذه شاملة، إذا تداينتم بدين فاكتبوه. هذا السؤال ليش مجالس الشباب، يقول نعم يدعو جزاه الله خير، نسأل الله أن يحفظنا وإياه وأنتم وجميع المسلمين بحفظه التام بما يحفظ به عباده الصالحين. يقول ما تقول إيش، ما أدري لعلك تقرأها لي، علق فوق وعلق تحت وعلق. قال ما تقول الدعاء في أحد الدعاء يرى أنه لا علاج للافتراق الحاصل. ما تقول قال الدعاة في ما تقول في قول أحد الدعاة، ربما أشوف الباقي واضح. علق فوقها الدعاء وتحت في أحد الدعاء، هو ليت الأخ هذا اللي يخفى اسمه أنه يعني يكون شجاع ويشرح لنا سؤاله. ما تقول في أحد الدعاة أظن أي نعم ما تقول في أحد الدعاة ربما أي في أحد الدعاة إيش يجري أنه لا علاج أو يرى أنه لا علاج للافتراق الحاصل في صفوف الأمة إلا باحترام الآخر المخالف. العلاج الحاصل في صفوف الأمة هو بالرجوع بالاعتصام بالكتاب والسنة، في صحيح البخاري كتاب من كتب صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة هذا هو علاج الافتراق. افترقت اليهود على 71 فرقة في الأهواء، وافترقت النصارى على 72 فرقة في الأهواء، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة. واحدة قيل من هي يا رسول الله؟ هذه الواحدة نجت من الافتراق. قال الجماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث العرباض بن سارية لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في رواية كان رأسه زبيبة لأن العرب يأنفون من السمع والطاعة لمن هذه صفته، استنكاف. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من أحترم الآخر حتى لو كان مخالف؟ أنا أحترم نفسي، ألزم السنة ولو لم يحترمني، ولو قال إنه متشدد. كوني مثلا أوافق الرأي الآخر لأنه خالف السنة فلا كرامة، بل أقول المخالف للسنة مبتدع وعرض نفسه للوعيد. كلها في النار إلا واحدة. ولا يعني ذلك أني أقول هم كفرة، 72 فرقة من هذه الأمة كلها داخل الملة، ليست خارجة من الملة. الناجية من الوعيد والناجية من الفرقة هي هم الجماعة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة، اعتصموا بالكتاب والسنة. العلاج لافتراق الأمة هو العودة إلى الكتاب والسنة. فالذي فارق السنة والجماعة لرأي رآه، لهوى هوية، هذا عرض نفسه للوعيد. ولهذا هذه الفرق 72 فرقة لو فحصت في اجتماعها على هذه البدعة لما تجد اثنين على قلب واحد، تتفرق بهم أهواءهم وأهواءهم مختلفة. فالحاصل يا أخي، رأي الأخ أنه على الإطلاق هذا فيه نظر، لا حاصل للافتراق، لا علاج للافتراق الحاصل في صفوف الأمة إلا باحترام الآخر المخالف. لا، المخالف نقول إنه مخالف، ما هو مخالف لنا، قد يخالفنا، قد نكون مخطئين وهو مصيب، إنما المخالف للكتاب والسنة هذا نقول إنه خالف الكتاب والسنة مهما يكن، مهما يكن لن نداهنه. فقال ويكتب ذلك في موقع، ويكتب ذلك في موقع على الإنترنت، وقد كتب عدة موضوعات يؤصل فيها هذه المسألة. نعم، إيش؟ وقال موضوع بعنوان حق الاختلاف أو حق، فهل لنا حق الاختلاف؟ يا أخي، هناك اختلاف تنوع وهناك اختلاف تضاد، فالاختلاف المتضاد مثل الاختلاف بين السنة والبدعة، فالبدعة مضادة للسنة، البدعة مضادة للسنة. أما اختلاف التنوع فهو أداء السنة على أنواع، مثل اختلاف الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ونحوهم من أئمة أهل السنة والجماعة، اختلاف هؤلاء اختلاف في الاجتهاد، وهو اختلاف لا يفسد للمودة قضية. اختلافهم لم ينشأ من رغبتهم في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. هل نتهم أبا حنيفة بأنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أمثالهم، كلهم لا يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم ورد عنه أنه يقول إذا صح الحديث أو بهذا المعنى فهو يذهب إليه، إذا صح قول الرسول يعني صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، كل منهم يقول ذلك. وأنصح بأن نقرأ في هذا الموضوع رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة تكتب بما تكتب بدم القلب ما هو بماء الذهب. نعم، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا الاختلاف اختلاف تنوع، واختلاف فيه رحمة وفيه سعة. أما اختلاف التضاد والتصادم والتناقض والهدم فهذا هو اختلاف المخالفين للجماعة. من نزع يده من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. إيش حق الاختلاف؟ كلها مبتدعات، ألفاظ مبتدعة، والله المستعان. اقرب اقرب حتى اسمعك. إيه، من فارق الجماعة ونزع يده من الطاعة فمات فميتته جاهلية. إنك لا تخلف الميعاد. قال: هل يجوز أن تقرأ مثل سورة الناس في الركعة الأولى وتقرأ في الركعة الثانية أي سورة قبلها؟ نعم يجوز، ولا يسمى هذا تنكيس. التنكيس هو التنكيس في الآيات، لأن ترتيب السور بالاجتهاد وترتيب الآيات بالنص. ترتيب السور اجتهادي وترتيب الآيات نصا، لا يجوز. فتنكيس الآيات هو يعني هذا هو التنكيس المنهي عنه، مثل يقول يعني ينكس الفاتحة ولا الضالين غير المغضوب عليهم، يعني هكذا ينكسها. فهذا هو التنكيس، ترتيب الآيات بالنص. لا يجوز يعني قراءة السورة إلا مرتبة آياتها. أما ترتيب السور فهو بالاجتهاد. ترتيب السور بالاجتهاد، اجتهدوا واجمعت الأمة على ما جمع عثمان رضي الله عنه، فأصبح يعني عثمان من الخلفاء الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، فهو سنة من هذا القبيل. أي نعم، لكن لا نؤثم من لم يرتب في السور، لا نقول أنت آثم أو صلاتك باطلة أو هذا تنكيس. لا، التنكيس هو في الآيات، إذا نكس في الآيات، لأن ترتيب يعني هذه القاعدة نأخذها، ترتيب السور بالاجتهاد وترتيب الآيات بالنص. هنا إذا لم ينكس الآيات فلا بأس، المقرأ واحد، يعني المقرأ يقرأ من آخر سورة البقرة من أولها من أول الآيات من أول يعني المقرأ إلى آخره لا ينكس، ثم يقرأ من أول سورة البقرة في الركعه. هو الأولى أن يعني نعم أن يرتب، لكن ما رتب ولم ينكس الآيات فلا بأس. شو يقول؟ وش ذلك؟ نكس الآيات ما يصح له الصلاة، ما قرأ القرآن، يعني بنكس الفاتحة وتصح صلاته. اللي بعد الفاتحة سنة، لو ما قرأ إلا الفاتحة صلاته صحيحة، لكن إذا نكس يعني متعمد هل يكون جاهل؟ ما في جاهل ينكس القرآن، هذا عفريت. لا هذا ما نكس، هذا ما نكس، هذا غلط، فهمكم عن التنكيس غلط. فالتنكيس هو أن يبدأ يقلب الآيات، يبدأ من آخرها ويقرأ اللي بعد في نفس القراءة، هذا هو التنكيس. نعم، ويفعله السحرة ويفعله المشعوذون ويفعله الكهنة. أي نعم، يفعلونه من أجل أن يرضوا الشيطان، أن يرضوا شياطينهم. أي نعم، فشوف كيف الثمن، خسرانين، يبذلون دينهم، يبذلون إهانة كلام ربهم من أجل منفعة تافهة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يقول هل يجوز أن تصلي؟ لا يا أخي، قل أن نصلي، أنا ما أصلي. هل يجوز أن تصلي خلف إمام يعتقد تخليد أهل النار ويعتقد بأنك لن ترى الله يوم القيامة وأن القرآن مخلوق؟ إيش الحكم؟ يجوز، المأمون يحمل الناس على القول بخلق القرآن، والإمام أحمد يقول أمير المؤمنين، لأن هذه قد يعني ما عندنا يقين بأن الحجة قامت عليه، لديه شبه، ويريد هو في حمل الناس على القول بخلق القرآن يريد بزعمه أن يخدم القرآن. فهذا الذي يعتقد عقيدته فاسدة لا شك أنها مخالفة للنصوص، لكن قد يكون اعتقد هذا لشبهة، قد يعتقد مثل هذه الاعتقادات الكفرية لكن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال الشبهة. إذا أزيلت الشبهة وأقيمت عليه الحجة وعرف أن هذا خلاف الكتاب والسنة، عندئذ هو يحدد طريقه، إما أن يقول والله أنا رجعت عن هذا وأستغفر الله وأتوب إليه، وإما أن يقول لا أنا أختاره ولو كان كفرا فله ما اختار. أرجو أن يكون كلامي واضح. أما يعني من كما هو الواقع، كثير من الناس شبه ولبس لديه، ودراسته من أول دراسته إلى آخرها في تقرير هذه المسائل، في تقرير يعني مذهب المعتزلة، مذهب، واعتقده بسبب الشبهة التي، فهذا لا، حتى تزال الشبهة عنه وحتى تقام عليه الحجة. يعني فرق بين أن نقول هذا كفر وبين أن نقول من فعله يكفر وبين أن نقول فلان بعينه القائل بكذا كافر. يعني فرق بين أن نقول القول بخلق القرآن، من قال بخلق القرآن فهو كافر، وبين أن نقول إن المأمون ليس كافرا بل هو أمير المؤمنين بعينه. يعني المعين نحتاج أن نزيل عنه الشبهة وأن نقيم عليه الحجة حتى نعلم أنه يعلم أن ما فعله كفرا، حتى يعلم أن ما فعله مخالف، فإذا اختار المخالفة واختار الكفر إما شاكرا وإما كفورا، لكن بعد إقامة الحجة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، حتى يصل نصل إلى أن نرفع مستواه إلى مستوى أبي جهل في العلم. أبو جهل عالم ومع ذلك سميه سميه أبو جهل، لكنه يعلم أن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. أما من يدعي الإسلام ويدعي العلم يقول لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، ليس معناها لا معبود إلا الله، لا مدعو إلا الله، لا، يجوز الدعاء، يجوز دعاء غير الله، والدعاء ليس عبادة. وهو يدعي التحقيق ويدعي الإسلام ويؤلف كتابا اسمه شواهد الحق بوجوب الاستغاثة بسيد الخلق. نعم هذا، فمشكلة علماء السوء، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أي يقول يا شيخ ما وضع، الله يحفظه على كل حاجة الله خير، ما وضع رفع اليدين حسب السنة؟ يعني صفة رفع اليدين أو صفة وضع اليدين حسب أو رفع اليدين؟ رفع اليدين أي يعني عند التكبير وأنت قائم، تكبير، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة الرفع منه، هذا هذا هذا المواطن التي يرفع ترفع فيها اليدين. أما في الركوع فتلقم يديك ركبتيك، وفي الجلوس أي نعم تعقد هكذا يدك اليمنى وتبسط يدك اليسرى على فخذك. وأما في السجود فتسجد عليهما أصابعك مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة. قال النذر يتوزع أو يعزم عليه، يتوزع يوزع أو يعزم عليه أو يؤكل. النذر لا تأكل منه شيء، لا تأكل منه شيء، النذر لله عز وجل توزعه على المساكين ولا تأكل منه شيء. إذا كان المسلم يصل رحمه طاعة لله ورغبة في الحصول له على زيادة الرزق والعمر، نعم هذا عمل بالشرع. صلة الرحم ماذا ورد فيها في الحديث؟ من أحب أن يبسط له في رزقه. نعم، من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هو حينما ينفذ هذا النص الشرعي فهو في تنفيذه أيضا يرجو ثواب الله عز وجل العاجل والآجل. الله سبحانه وتعالى رب الدنيا ورب الآخرة، فما شرع من أجل أن فما شرع أن تطلب فيه خير الدنيا والآخرة تطلب فيه خير الدنيا والآخرة وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن هناك أعمال صالحة لا يريد بها الإنسان الدار الآخرة، لا يؤمن بالدار الآخرة، مثل حاتم الطائي تصدق وكذا، قالت بنته للرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن أبي كريم وكذا هل ينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه لم يؤمن بالآخرة، ما فعل ذلك إيمانا بالآخرة.